بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بحول الله وقوته في باب سجود السهو من زاد المستقنع مختصر المقنع للإمام أبي النجا الحجاوي عليه رحمة الله. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك. إذن سجود السهو يشرع في هذه الثلاث الأحوال: الزيادة والنقص والشك. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه صلى فسهى، فصلى خمس ركعات، صلى صلاة الظهر خمس ركعات فنبه فسجد سجود السهو، وصلى مرة فسلم من ركعتين فنبه فأكمل الركعتين الباقيتين ثم سجد للسهو بعد السلام، والأول قبل السلام. وورد عنه أيضا أنه سهى فين؟ أنه قام من الركعة الثانية إلى الثالثة بدون ما يجلس للتشهد الأول، فترك التشهد الأول وجلسة التشهد الأول ثم سجد للسهو قبل السلام. وأيضا عليه الصلاة والسلام من قوله في مسألة الشك يعني حث على سجود السهو بسبب الشك. ولذلك الفقهاء لخصوا هذه الأحكام في هذه الثلاث الأبواب. قالوا: سجود السهو يشرع في الزيادة، ويشرع للنقص أحيانا، ويشرع للشك في أحيان ثالثة. إذن يشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. رقموا هذه المسائل: زيادة واحد، ونقص اثنين، وشك ثلاثة. ثم قال: لا في عمد. لا في عمد يعني سجود السهو لا يدخل في العمد. إذا تعمد الإنسان زيادة أو تعمد نقصا فإنه لا يشرع له سجود السهو، وإنما هو في السهو. سجود السهو شرع للسهو. قال: في الفرض والنافلة، تستوي الفريضة مع النافلة في سجود السهو، أحكامها واحدة. بدأ المصنف الآن في الكلام تفصيلا على الزيادة، الزيادة التي في الصلاة. وقبل أن نقرأ كلام المصنف نلخصه، نلخص هذا الكلام. الزيادة في الصلاة، ما هي الزيادة؟ إما أن تكون الزيادة فعلية أو قولية. افهموا الباب باختصار ثم نقرأ إن شاء الله تعالى. الزيادة إما أن تكون زيادة فعل أو زيادة قول. واضح هذا؟ طيب، زيادة الفعل ستنقسم إلى قسمين: إما أن يكون الفعل الذي زيد من جنس الصلاة، يعني كركوع أو سجود أو قيام أو ركعة من جنس الصلاة، أو زيادة فعل ليس من جنس الصلاة. مثل إيش؟ الحركات التي يفعلها الناس في الصلاة: يخلع النظارة، يلبس النظارة، يصلح الغطرة، يمسك الساعة، هذه حركات ليست من جنس الصلاة. اتفقنا الآن؟ إذن الزيادة الفعلية، الآن نتكلم عن الزيادة الفعلية، باقي الزيادة القولية. الزيادة الفعلية إما أن تكون إيش قلنا؟ من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو قيام أو ركعة، أو ليس من جنس الصلاة كالحركات الاعتيادية. واضح هذا؟ فإن كانت الزيادة من جنس الصلاة، انتبهوا أيهما أخطر، الزيادة التي تكون من جنس الصلاة أو الزيادة التي تكون ليست من جنس الصلاة، أيهما أسوأ وأخطر؟ التي ليست من جنس الصلاة. أيوة، لا، التي من جنس الصلاة. التي من جنس الصلاة هي الأخطر. لماذا؟ لأنها تخل بنظم الصلاة، ما تصير صلاة. تصور أن الإنسان يصلي فزاد ركوع، صار في الركعة الأولى ركع كم مرة؟ ركوعان، وزاد سجود كمان، صار كم سجدة؟ ثلاثة، ما شاء الله. وزاد ركعة كمان في العشاء، صار في العشاء كم؟ خمس ركعات. اختل نظم الصلاة ولا لا؟ تغيرت، ما صارت الصلاة المعهودة، صارت شيء آخر. فالزيادة التي من جنس الصلاة هي أخطر، سنعرف حكم كله إن شاء الله. طيب، إذن الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة، كلامنا سينحصر الآن في الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة. هذه الزيادة التي من جنس الصلاة ما حكمها؟ تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ سنفصل، لأنها ستنقسم إلى قسمين: إما أن تكون الزيادة عن عمد أو عن سهو. فإن زاد في الصلاة فعلا من جنسها عمدا تبطل الصلاة، تعمد أن يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو ركعة تبطل الصلاة، انتهى الموضوع. طيب وإن كان سهوا، وإن كانت الزيادة سهوا، فهنا يجب عليه أن يقطع الزيادة إذا تذكر وهو في أثنائها ثم يسجد للسهو وجوبا. طيب وإذا كان تذكر بعد الانتهاء منها، إذن يسجد يبقى عليه السجود لها. إذن الزيادة التي من جنس الصلاة إذا زادها ناسيا، ما المطلوب منه؟ شيئان: قطع الزيادة إذا كان فيها، طيب إذا كان ما هو فيها خلاص ما يقطعها لأن انقطعت، قطعها والسجود للسهو. طيب وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. وخذوا قاعدة من الآن: كل شيء نقول عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب سجود السهو. واضح هذا؟ ما دام عمده يبطل الصلاة فيصير السهو فيه، سجود السهو يكون واجبا. طيب إذا كان عمده لا يبطل الصلاة، سجود السهو يكون مستحبا أو ليس بواجب؟ ليس بواجب، قد يكون مستحب وأحيانا ما يكون حتى ما هو مستحب، مباح. فهمنا الآن القاعدة؟ إذن انتهينا من الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، قسمناها إلى كم؟ زيادة عن عمد فهذه تبطل الصلاة، أو زيادة فعلية من جنس الصلاة ليست عمد فهذه إيش؟ فهذه لا تبطلها، ولا لا؟ إذا سهوا يقطعها ويسجد للسهو وجوبا. هذه الزيادة التي من جنس الصلاة. طيب الزيادة، لا هذا بعدين. الأمر الثاني: الزيادة التي احنا ما زلنا في الفعلية، الزيادة الفعلية التي ليست من جنس الصلاة ما حكمها؟ احنا قلنا هذه أشد ولا أهون؟ قلنا أهون. فين يظهر كونها أهون؟ يظهر الآن من الحكم. الزيادة التي ليست من جنس الصلاة كأعمال الناس هذه تبطل في حالة واحدة، ما عندنا شيء اسمه عمد سهو، لو تعمد أن يتحرك ما في إشكال على بطلانها، إلا إذا تحرك حركات كثيرة متوالية مرت معنا في الدرس الماضي. فإذا كانت الحركات التي ليست من جنس الصلاة كثيرة متوالية أبطلتها، وإن كانت قليلة لم تبطل لكن يكره هذا الأمر، أو كانت كثيرة مفرقة فإن الصلاة يعني تكون مكروهة بهذا الشكل، هذه حركات مكروهة في الصلاة لكن لا تبطل. انتهينا من موضوع الزيادة الفعلية، خلاص نمشي. طيب الزيادة القولية، زيادة الكلام، هذه الزيادة القولية كذلك تنقسم إلى قسمين: إما زيادة قولية من جنس الصلاة كأن يزيد قراءة أو فاتحة أو ذكر من أذكار الصلاة، إذا زاد ذكرا أو قراءة أو كذا أو تكبيرا من أقوال الصلاة، أو تكون من غير جنس الصلاة. إذن الزيادة القولية أكرر تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين: إما زيادة قولية من جنس الصلاة لها في الصلاة مثيل، أو لا ليست من كلام من جنس الصلاة وإنما هي من كلام الناس. فهمنا الآن؟ طيب أيهما أخطر؟ هناك في الفعل قلنا وش الأخطر؟ في الفعل قلنا الزيادة التي تكون من جنس الصلاة أخطر. طيب الآن في القول أيهما أخطر؟ الزيادة القولية التي من جنس الصلاة ولا التي ليست من جنس الصلاة؟ التي ليست من جنس الصلاة. فإذا تكلم بكلام ليس من جنس الصلاة بطل الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إذن يبطلها. انتهينا من هذا. طيب دعونا مع الزيادة القولية التي من جنس الصلاة، ما حكمها؟ يقولون الزيادة القولية التي من جنس الصلاة هذه لا تؤثر في الصلاة، طبعا ليست مستحبة لكن لا تبطل الصلاة، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا كان تسليما، إذا قال زاد في أثناء الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، يصير إيش؟ يصير قطعها. فهمتوا؟ في الركعة الأولى بعد الركعة الأولى قال السلام عليكم ورحمة الله، يصير قطعها. زاد ماذا الآن هو؟ زاد زيادة قولية. إذن الزيادة القولية المؤثرة هي فقط زيادة التسليم، هذا الذي يؤثر. أما إذا زاد شيئا آخر من الأقوال الموجودة أصلا في الصلاة فهذا لا يؤثر على الصلاة، كما لو زاد قراءة، لو قرأ في السجود، لو ذكر في القيام، لو قرأ في الركوع، لو أتى بذكر في غير محله مع الإتيان بالواجب، فهذا لا يؤثر على الصلاة بطلانا. ونحن نقول ما تبطل معناه مو معناه أنه شيء مستحب، لا هذا يكره أنه الإنسان يأتي بالأذكار في غير موضعها. طيب إذن انتهينا من زيادة القول، وقلنا زيادة القول كم نوع؟ إن كان من جنس الصلاة فهل يؤثر فيها ولا لا؟ يؤثر فيها إذا كان سلام قبل وقته، وأما إذا كان شيء آخر فلا يؤثر. وإن كان من غير جنس الصلاة فهذا يبطلها مطلقا. واضح يا مشايخ؟ طيب الآن نتكلم على إيش؟ على أيوة العمد فين؟ إذا زاد إيش؟ ما تطرق العمد إذا زاد القول من جنس الصلاة في غير موضعه عمدا ما يؤثر، ما عندنا عمد سهو كل واحد. إذا أتى بالسلام هذا الذي سنفرق فيه، هذا نبغى نفصل فيه. يعني نقول مثلا أتى بالقراءة قرأ الفاتحة هو قائم وقرأ الفاتحة هو ساجد عمدا، هذا يبطلها؟ لا ما يبطلها. ما الذي يبطلها عمدا؟ إذا أتى بالتسليم في غير موضعها عمدا بطلت الصلاة. وإن أتى بالسلام هذا التسليم قبل موضعها سهوا فهذا الذي لا يبطل الصلاة، لكن يجب عليه أن يكمل ما تبقى من الصلاة ثم يسجد للسهو وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، لأننا قلنا أن القاعدة ما يبطل عمده الصلاة فإن سهوه يوجب سجود السهو. فما دام الإنسان إذا سلم عمدا في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل، معناه إذا سلم سهوا صلاة ما تبطل لكن يجب عليه سجود السهو. فهمنا المسألة هذه؟ طيب دعونا نقرأ ثم ننتقل للترك. الآن يتكلم عن الزيادة. قال المصنف رحمه الله، تقرأ يا شيخ ولا أقرأ أنا؟ اقرأ. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت. عمدا بطلت ضع واحد، وسهوا يسجد له اثنين، واكتب عنوان جانبي عمل من جنس الصلاة أو فعل من جنس الصلاة. الكلام الآن كله على الأفعال التي من جنس الصلاة. أكمل يا شيخ. إذا زاد ركعة كاملة وما علم إلا بعد ما فرغ منها يسجد للسهو. وإن علم فيها في أثناء الركعة الزائدة الخامسة مثلا جلس فيها في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، يعني يقطع الزيادة. إذا علم في أثناء الركعة أنه الآن هو في الخامسة وهو قائم أو راكع، هو راكع تذكر أنه الآن في الركعة الخامسة، إيش يفعل؟ يكمل الركوع والسجود؟ لا، يقطع ركوعه ويجلس ويتم صلاته من حيث وقف. إذا كان ما تشهد تشهد ويسلم، إذا كان تشهد فإنه يسلم. طيب قال وإن سبح به ثقتان، هذا رقم واحد، فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا سبح به بالمصلي ثقتان، اثنين ثقات كلهم سبحوا به وقالوا له تراك انت زايد، يعني يشيرون إليه انه زايد، يسبحون انك انت زدت في الصلاة، فأصر وكان هو في نفس الوقت ما هو جازم بصواب نفسه وليس جازما بصواب نفسه ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. إذن إذا كان المصلي هبن الإمام نبهه من خلفه للزيادة مثلا فأصر وهو مو متأكد من نفسه تبطل صلاته، وكان المنبهون ثقتان عددهم اثنين فأكثر وكلهم ثقات، فعند ذلك يلزمه أن يلجأ إلى قولهم ويرجع إليهم. لكن لو كان جازم بصواب نفسه هل يرجع لقولهم؟ لا ما يرجع لقولهم. إذن إن سبح به ثقتان وأصر على موقفه وما كان جازم بصواب نفسه تبطل صلاته. طيب المأمومين اللي خلفه إذا تبعوه، قال وصلاته يعني وتبطل صلاة من تبعه عالما بالزيادة، عالما أي بالزيادة لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. إذن من تابعه من المأمومين عالم فهذا سيبطل صلاته، عارف أنه الآن الإمام قام إلى الخامسة وهو يتابعه تبطل صلاته كذلك. لكن ثلاثة من المأمومين لا تبطل صلاتهم، من تابعه جاهلا أو تابعه ناسيا أو فارقه ولم يتابعه فهذا لا تبطل صلاته. ثم قال المصنف انتقل الآن إلى الفعل الذي من غير جنس الصلاة، اكتبوا العنوان الجانبي هذا فعل أو عمل من غير جنسها. قال وعمل مستكثر عادة يعني كثير في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. ما في فرق بين السهو والعمد، لكن العبرة بإيش؟ بمستكثر كثير، عمل مستكثر عادة يعني العمل الكثير في العادة، والمقصود به كثير متوالي متتابع، وكما ذكرنا تحرك في الصلاة 20 حركة وراء بعضها هذه كثير متتابعة. لكن لو تحرك 20 حركة مفرقة، حركة ثم فالركن اللي بعده حركة وهكذا، هذا يكره لكن لا تبطل الصلاة. قال: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سهو أو سجود، يعني سجود سهو. لو تحرك في الصلاة حركة يسيرة من غير جنس الصلاة، حركة واحدة أو حركتين، هل يشرع له أن يسجد للسهو؟ لا، ما يشرع، وإلا سيسجد الناس كلهم للسهو، لا يشرع، لأنه لم يرد أن الصحابة كانوا إذا تحرك الرجل منهم سجد للسهو. قال: ولا تبطل يعني الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا. لو أكل ساهيا أو شرب ساهيا أكلا يسيرا أو شربا يسيرا لا تبطل الصلاة. إيش نفهم من هذا؟ نفهم من هذا لو أكل كثيرا تبطل، لو شرب كثيرا تبطل، لو شرب عامدا تبطل، لو أكل عامدا تبطل. إذن هي بشرطين: السهو واليسير. ثم قال: لا نفل، يعني لا تبطل نفل أو لا تبطل أو لا يبطل النفل بيسير شرب عمدا. كيف هذا؟ لا يبطل النفل بشرب يسير لو شرب شيئا يسيرا عامدا. يروون هذا عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقوم الليل فيطيل ويشرب شيئا يسيرا، فيستثنون إذن الشرب اليسير. أو نقول الشرب متى ما يبطل الصلاة؟ إذا كان الشرب يسيرا وكانت الصلاة نفل، ويقولوا أن النفل قد يطول ويتسامح فيه ما لا يتسامح في الفريضة. قال المصنف: وإن أتى بقول مشروع. إيش العنوان اللي نضعه هنا؟ قول من جنسها، زيادة قول من جنسها. قال: وإن أتى بقول مشروع. ما معنى قول مشروع؟ قلنا مثل القراءة، مثل الذكر، مثل التسبيح، مثل التكبير. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود أو قعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين، هذا كل ذكر في غير موضعه. لكن انتبهوا، لا يعني هذا لما نقول كقراءة في سجود، هب أنه ما قرأ الفاتحة وهو قائم وقرأها وهو ساجد، إيش يطلع هذا؟ هذا أتى بالركن ولا أخل بالركن؟ أخل بالركن، ما نتكلم عنها، هو قرأ وهو قائم ثم قرأ وهو ساجد، كقراءة في السجود وقعود أو تشهد في القيام مع الإتيان بالتشهد في موضعه، وقراءة سورة في الأخيرتين، في الركعتين الأخيرة اللي هي الركعة الثالثة والرابعة قرأ سورة. قال: لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع، ما هو واجب لكنه مشروع. إذن إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه يضر ولا ما يضر؟ قلنا ما يضر إلا في صورة واحدة، ما هي؟ إذا سلم قبل إتمامها فهذا يضر. طيب، إذا سلم قبل إتمامها هذا سينقسم إلى قسمين: إما عمدا أو سهوا. إن كان عمدا فالصلاة باطلة، سلم قبل إتمامها عمدا تبطل الصلاة، سلم قبل إتمامها سهوا الصلاة تبطل ولا ما تبطل؟ لا، ما تبطل، لكن يجبر هذا بسجود السهو، يأتي بالناقص بالباقي من الصلاة ثم يسجد للسهو. سجود السهو هنا واجب ولا مستحب؟ واجب. قلنا القاعدة: كل ما كان عمده مبطل للصلاة فإن السجود لسهوه يكون واجبا. طيب، ولهذا ذكرها المصنف الآن، قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا يعني سلم قبل إتمامها ساهيا. ثم ذكر قريبا، تذكر بعد ذلك في زمن قريب أتمها وسجد، أتمها وسجد. إذن هذا الذي سلم قبل تمام الصلاة إذا تذكر قريب يتمها ويسجد. لكن إن طال الفصل، قال: فإن طال الفصل سلم قبل تمامها، سلم من ركعتين وطال الوقت زمن طويل ما تذكر إلا بعد ساعات، هذا معنى فإن طال الفصل، هل يتمها ولا يعيدها؟ يعيدها. فإن طال الفصل هذه صورة، أو تكلم لغير مصلحتها، يعني لما سلم قبل إتمامها، لما سلم قبل إتمامها تكلم كلاما لغير مصلحة الصلاة يقول هذا يبطلها، لأننا قلنا إنه الكلام الذي ما هو من جنس الصلاة يضر بالصلاة، قلنا هذا ولا لا؟ وأي واحد هو في الصلاة لو تكلم في الصلاة كلمة تبطل صلاته. طيب لو كان ناسي تبطل صلاته، عامد تبطل صلاته، فهمتم؟ ما يشترط فيه العمد إذا تكلم بكلام الصلاة تصلحه لكلام الناس. قال أو تكلم لغير مصلحتها بطلت يعني صلاته. ثم أشار المصنف إلى مسألة أن الكلام القول الذي ليس من جنس الصلاة يبطلها، قال ككلامه في صلبها، يعني كما لو تكلم كلاما معتادا في صلبها فإن هذا يبطل الصلاة، ككلامه في صلبها فهو مبطل لها سواء عمدا ولا سهوا يستوي. ثم قال ولمصلحتها، الآن عند قولك كلامه في صلبها اكتبوا عنوان جانبي يصير قول من غير جنسها، قول من غير جنسها، زيادة قول من غير جنسها. طيب قال المصنف ولمصلحتها، يعني لو أنه لما سلم من ركعتين تكلم استكلم كلام لمصلحتها وكان يسيرا فإنها لا تبطل. انتبهوا يا إخوان، الآن رجل سلم من ركعتين ساهيا، هي أربع ركعات هي العشاء، بعد ركعتين سلم ظن أنه في الرابعة، متى تبطل ومتى لا تبطل؟ يقدر يتمها إذا تذكر قريبا، هذا شرط. والشرط الثاني ما يكون تكلم لغير مصلحة الصلاة، لو تكلم لكن لمصلحة الصلاة كلاما يسيرا فهنا يمكن أن يتم الصلاة يكمل الركعتين الباقية ويسجد السهو وجوبا. أكرر، إذن متى لو تكلم بعد سلامه ناسيا متى لا تبطل الصلاة مع هذا الكلام؟ إذا كان الكلام لمصلحتها ويسيرا ولم يطل الفصل، هذا ما له علاقة بالكلام، هذا طول فصل، واضح يا مشايخ؟ إذن قال ككلامه في صلبها يعني يبطلها مطلقا ذاكرا أو ناسيا أو عامدا، ولمصلحتها يعني وإن تكلم، لو كتبتم هذا وإن تكلم لمصلحتها إن كان يسيرا، هذا الشرط الثاني، لم تبطل، لم تبطل. فهمت المسألة؟ إذن أمثل مثال ليثبت، شخص سلم من ركعتين والصلاة رباعية، بعد ما سلم من ركعتين شاف واحد بجواره السلام عليكم كيف حالك يا فلان كيف الأولاد والأهل، هذا إيش بعدين تذكر أنه باقي ركعتين، إيش يصير هذا؟ خلاص هذا ما يقدر يكمل لأنه تكلم غير مصلحة الصلاة. لكن سلم بعد ما سلم لركعتين اللي جنبه قال له ترى باقي ركعتين، قال له متأكد؟ قال نعم، هذا كلام يسير، فقام وكمل. فهمت عليه؟ في حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين ترى صار كلام، قال أقصرت الصلاة نسيت، قال لم تقصر ولم أنسى ولم أنسى. فسأل في القوم أبو بكر وعمر فسألهم قالوا بل نسيت، صار كلام يسير لمصلحة الصلاة. طيب قال المصنف وإن كان يسيرا لم تبطل، فهمنا أنه إذا تكلم غير المصلحة تبطل، إن تكلم كلام كثير تبطل، إن طال الفصل تبطل. قال المصنف وقهقهة ككلام، قهقهة ككلام، لو قهقه في الصلاة، إيش يعني قهقه؟ يعني ضحك بصوت، الضحك بالصوت يسمى قهقه. يقول القهقه مثل الكلام، فلو أنه قهقه في الصلاة ضحك ضحكا كثيرا بصوت فإن الصلاة المصنف ما قال تبطل، لكن قال كالكلام، والكلام إيش حكمه؟ يبطلها، يعني يبطل. وقهقهة ككلام اكتبوا عندها يبطلها وإن لم تظهر حروف أو لم تبن حروف، لم تظهر حروف، يعني ما نشترط في القهقة أن يظهر حرف ولا حرفين ولا ثلاثة، لا. قال المصنف وإن نفخ، وإن نفخ نفخ أوف، وإن نفخ هذا واحد، أو انتحب يعني بكى من غير خشية الله، بكى بس مو لخشية الله، بكى من شيء آخر، بكى لفقد قريب له مثلا، أو مصيبة حلت به، أو مرض نسأل الله العافية، أو انتحب من غير خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة من غير حاجة، أما إذا غلبه التنحنح فهذا حاجة، فبان حرفان بطلت. إيش نفهم من هذا الكلام؟ كم صورة مرت الآن؟ ثلاثة. وإن نفخ يعني مقصود المصنف وإن نفخ فبان حرفان، اكتبوا عنده فبان حرفان، أو انتحب من غير خشية الله فبان حرفان، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان، قال بطلت. تعرفون لماذا؟ لأنهم يرون أنه أقل الكلام حرفين، فإذا ظهر حرفان من النفخ أو النحيب لغير خشية الله أو النحنح فهذا تكلم، يعتبر تكلم، لكن إن نفخ فلم تظهر حروف تبطل الصلاة؟ تبطل ولا لا؟ لا تبطل. إذا نفخ فلم تظهر حروف، أو انتحب من غير خشية الله فلم تظهر حروف، بكى ولم يظهر حروف، أو تنحنح بدون حروف لا تبطل. إذا متى تبطل هذه الأشياء؟ النفخ والنحيب والنحنح وما شابه ذلك، إذا ظهرت ظهرت الحروف الاثنين الاثنان. طيب يا مشايخ، نفهم من هذا قوله أو انتحب من غير خشية الله، لو أنه بكى من خشية الله، قرأ القرآن وقرأ الآيات أو سمع الإمام يقرأ فبكى وانتحب وخرجت منه أحرف، يضره أو لا يضره؟ لا يضره. أما البكاء من غير خشية الله لا تعلق له بالصلاة بخلاف البكاء من خشية الله. طيب، انتقل المصنف إلى مسألة الترك، إلى مسألة الترك. الآن قال فصل يعني في الترك. الترك عندنا إما أن يترك ركنا أو يترك واجبا أو يترك مستحب، ما هو الذي يضر؟ ترك الركن أو ترك ليش الواجب؟ طيب، إذا ترك الركن ثم تذكر، عفوا، إذا ترك الركن سنقسم هذا إلى قسمين، ترك الركن عامد أو ناسي. إن ترك الركن عامد الصلاة باطلة، مثل زيادة الركن عامد الصلاة تبطل، اتفقنا؟ طيب، ترك الركن ناسيا، ما المطلوب منه؟ المطلوب منه أن يأتي بالمتروك ويسجد للسهو، وجوبا ولا استحبابا هذا السجود؟ وجوبا. لماذا؟ لأنه لو تعمد ترك الركن فإن الصلاة تبطل. إذا نسي الركن وتركه ساهيا فإن الصلاة لا تبطل ويجب عليه سجود السهو. فهمنا هذا؟ الواجب، ترك الواجب عامدا، تعمد أن يسجد بدون الله أكبر، بدون تكبيرة الانتقال، ترك الواجب عامدا تبطل الصلاة، ترك الواجب ساهيا. هل نقول مثل الركن يأتي به ويسجد للسهو ولا ما يشترط الاتيان به؟ لا يأتي به وإنما يسجد للسهو فقط، وهذا الفرق بين ترك الركن وترك الواجب. الآن اكتب عنوان جانبي عند قوله ومن ترك ركنا فذكره، نقول إيش ترك الركن؟ اقرأ يا شيخ. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة أخرى، اكتب واحد عند بعد شروعه في قراءة أخرى، إيه؟ بطلة بس. نعم، هذه المسألة الأولى، إذا ترك ركن تذكر الركن بعد ما شرع في الركعة الثانية في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية، يقول تبطل الأولى خلاص. يقول وقبله، هذا الثاني رقم اثنين، وقبله يعني تذكر أنه ترك الركن قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية، قبل أن يشرع في الفاتحة في الركعة الثانية، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. مثال ذلك، سنمثل بمثال واحد ونكرره. نقول شخص نسي الركوع، قرأ الفاتحة ثم إذا سجد يصير ترك شيئين، ترك الركوع وترك الرفع الاعتدال. طيب، هذا ترك الركوع والرفع والاعتدال وسجد، في السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع، إيش يسوي؟ ها؟ إيش يسوي؟ يعود يقف ويركع، يعود إلى القيام ثم يركع ثم يرفع ثم، على فكرة ما قلت في السجدة الثانية. طيب، في ذن يقوم ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد الأولى، ولا خلاص سجدها من أول؟ يعيدها، لأن السجدة ذكري سجدها أول باطلة، سجدها في غير محلها، ويسجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية ويكمل الصلاة. فهمنا هذا؟ هذا معنى قوله وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. طيب، مثال آخر لنفس الرجل، هذا في الركعة الأولى سوى هذه الخبصة، الركعة الثانية خبص خبصة أخرى، وش سوى؟ وهو في الركوع ما ركع، على طول سجد ورفع وسجد السجدة الثانية ورفع وجلس للتشهد ثم قام إلى الركعة الثالثة، وقبل ما يقرأ الفاتحة، قبل ما يشرع في الفاتحة تذكر، وش يسوي؟ يعود يعني يركع، إذا يترك ما يكمل، يركع. وهذا معنى قوله ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة أو قبله، هذا قبله يصير، إذا يعود تذكر قبل الفاتحة، نقول له اركع، اعتبر نفسك في الأولى ما زلت، اركع وارفع واسجد واسجد وقرأ التشهد وكمل. واضح؟ طيب، المثال الثالث نفس الرجل ونفس المثال، لكن لنفرض أنه تذكر بعد ما بدأ في الفاتحة، شرع في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تذكر أنه الركوع لم يفعله، فايش يفعل؟ يلغي أو الركعة التي نسي منها الركوع، ويعتبر نفسه هو الآن في الإيش؟ في الثانية، يعتبر نفسه في الثانية لأنه هو كان في الثالثة. طيب الصورة الثالثة، وإن علم بعد السلام، بعد ما سلم تذكر أنه في الركعة الثانية ترك الركوع، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، معناه يقوم ويأتي بركعة كاملة. نعم أكمل. طيب هنا أكتب عنوان جانبي، ترك واجب، التشهد الأول واجب، وقوله إن نسي التشهد الأول يعني الآن سيمثل بترك الواجب. طيب طيب واحد واحد ستم قائما واحد، نعم كره رجوعه. أكمل. اثنين فإن لم ينتصب اثنين، وإن شرع في القراءة ثلاثة. أكمل. طيب الآن يقول المصنف وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، إذا انتصب قائما اعتذر في قيامه، طيب ما الحكم الآن؟ يقول فإن استتم قائما يكره رجوعه، لكن لو رجع ما تبطل الصلاة، وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، يجب عليه الرجوع، معناه لو ترك تبطل صلاته إذا كان عالم، وإن شرع في القراءة، في قراءة بعدما انتصب حرم عليه الرجوع، لكن السجود، سجود السهو واجب عليه في الكل، نقول عليه السجود في الكل يعني واجب، أي واجب، ليش واجب؟ لأنه مثل هذا الترك عمده يبطل الصلاة. إذن صارت الصور كالتالي، إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية فالآن حقه التشهد، هو لم يتشهد فقام، لكن قبل أن يعتدل تذكر، ما الواجب في حقه؟ أن يعود. طيب بعد أن اعتدل تذكر وقبل القراءة يكره أن يرجع، والأولى أن يكمل. طيب تذكر بعد أن شرع في الفاتحة يحرم الرجوع. طيب أكمل يا شيخ. الآن سينتقل إلى الشك، ضعوا عنوان جانبي وهو الشك، ومن شك، ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. طيب شك في عدد الركعات أخذ بالأقل يعني إيش؟ يعني هو الآن في ركعة من الركعات ما نعرف ما هي، لكنه شك هل هي الثانية ولا الثالثة، يعتبرها الثانية. شك هل هو في الأولى ولا في الثانية، يعتبرها الأولى. هل هو في الثالثة ولا في الرابعة، يعتبرها ليش ليش الثالثة. طيب شك هل هو في الرابعة ولا في الخامسة، يعتبرها ليش صحيح، شك أنه في الرابعة ولا في الخامسة، ليش يعتبرها الرابعة، لأنه لو غلب الخامسة سيقطع الصلاة، فهو يعتبرها الرابعة. طيب أكمل. وإن شك في ترك ركن فكتبه. كم باقي؟ طيب يقول وإن شك في ترك ركن، عندنا الشك في ترك الركن وعندنا الشك في ترك الواجب، وهل حكمهما واحد ولا مختلف؟ المصنف يذكر أنه مختلف عند المصنف، وفي المذهب خلاف. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه، فكتركه شك أنه ترك الركوع أو السجود إحدى السجدتين، يقول كتركه. طيب إذا كتركه يعني ماذا يفعل إذا شك في ترك الركوع؟ معناه يأتي بالركوع، يعتبر نفسه تركه. لماذا؟ لأن الأصل أنه لم يأتي به. وإن شك في ترك ركن فكتركه. طيب لو شك في ترك واجب، قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب. إذا شك في ترك الواجب، هل أنا جلست للتشهد ولا ما أجلس؟ أصابني شك، يقول لا ما يجلس، ما يعتبر نفسه أنه ترك، ولا يسجد للسهو. إذن إذا شك في ترك الركن قال كتركه، معنى ماذا يفعل؟ معنى سيأتي به ويسجد للسهو. طيب إذا شك في ترك الواجب، أليس الأصل أن نقول إذا شك في ترك الواجب مثل ترك الركن والأصل عدمه، إذن نقول له على الأقل تسجد للسهو، ما نقول له تأتي به، لأنه عندنا ترك الواجب ما يؤتى به إذا نسيه، هذا الأصل ولا لا؟ ها؟ وهذا وجه في المذهب، يعني في وجه في المذهب أنه ترك الركن مثل ترك الواجب ما في فرق بينهم، لكن المصنف على طريقة ثانية أنه يقول لا، الواجب ما هو مثل الركن، الواجب أقل من الركن، ولذلك إذا شك في ترك الواجب فإنه لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه إيش؟ يقول لأنه شك في سبب الوجوب، شك في سبب الوجوب، يعني ايش سبب الوجوب؟ الآن هذا الذي شك انه ترك الواجب، نقول هل وجب عليه سجود السهو ولا هو شاك هل يجب سجود السهو ولا ما يجب؟ هو يشك الآن يجب سجود السهو ولا ما يجب؟ الأصل ما يجب. فهمت المسألة؟ هو ما في إشكال هذا التعليل أو ذاك التعليل، هو الإشكال في تفريق بين الصورتين، التفريق بين الصورتين. يعني لماذا لا نقول إما أن نقول ترك الركن مثل ترك الواجب، أو نقول أنه فبناء عليه نقول هذا مثل ذلك، فإما لا يلتفت إليهما أو يلتفت إليهما. فهمت المسألة؟ على العموم اكتب عنده ولا يسجد، عند قوله ولا يسجد لشكه في ترك واجب وفي وجه يسجد، وفي وجه إيش يعني وفي وجه؟ يعني عن الأصحاب ما هو عن الإمام أحمد، وفي وجه يسجد. طيب إذن إذا ترك ركن نعيد، وإن ترك وإن شك في ترك ركن، هذا رقم واحد الصورة الأولى، ماذا قال حكمه كتركه. الصورة الثانية ولا يسجد لشكه في ترك واجب، هذه الصورة الثانية. ترك الواجب لا، لأنه يقول أنه إذا شك في ترك الواجب معناه أنه هو شاكك في وجوب السهو عليه، هل يجب ولا ما يجب؟ والأصل لا يجب. طيب لماذا نقول هذا في الركن؟ لا، الركن عندهم أشد وأغلظ فما يتساهلون فيه. الصورة الثالثة ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، كلمة زيادة مع ثلاثة، رقم ثلاثة الصورة الثالثة. كيف يعني؟ إذا شك في زيادة، يعني مثلا شك هو في الركعة الرابعة، مثلا شك هل زاد في الركعة الثالثة ركوعا، أصابه شك، أنا ركعت مرة ولا مرتين؟ هو شك في ماذا الآن؟ فيش؟ في ركن، في نقص ركن ولا في زيادة ركن؟ أيوة. الآن ما تيقن زيادة ركن، وإنما شك هل زاد الركن ولا لا، هل زاد ولا لا. فهمت عليه؟ يقول المصنف ولا يسجد إذا شك في زيادة، إنه زاد ولا ما زاد. فهمت عليه؟ شك وهو في ركعة في الرابعة مثلا أو في الثالثة، شك هل في الركعة الأولى سجدت ثلاث سجدات، نقول هذا شك في زيادة ما تيقن. فهل يسجد للسهو أو لا يسجد من شك في الزيادة؟ إيش قال المصنف؟ يقول لا يسجد، لا يسجد. لماذا؟ لأن الأصل عدم وجود وجوب سجود السهو، والآن هو عنده شك هل يجب أو لا يجب. طيب اكتبوا عند كلمة الزيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها. صورة ذلك إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها. أنا في المثال قلت هو في الركعة الرابعة أليس كذلك، وشك أنه زاد ركوع فين؟ قلت في الركعة الكم؟ الثالثة، الثالثة، الثانية، الأولى، ما تفرق. فهذا الآن إذا شك في أنه زاد الركوع، طيب لو شك أنه زاد الركوع في الرابعة، هو الآن جالس في التشهد في الرابعة، فشك أنه زدت ركوع في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، ما الحكم؟ ها؟ يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجد. لماذا؟ لأنه شك في الزيادة وقت فعلها ولا بعد فعلها؟ بعد فعلها. طب نبغى مثال للزيادة، للشك في الزيادة وقت فعلها، تعرفون متى؟ إذا شك في أثناء الركوع، هل هذا الركوع الثاني ولا الأول؟ هل هذا زائد ولا هو هذا الأصلي؟ إذن هذا شك في الزيادة وقت فعلها. أو كان في الركعة الرابعة مثلا فشك هل هي الرابعة ولا الخامسة، معناه يشك الآن في الزيادة وقت فعلها. فهمت الفرق؟ يقول إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها فإنه يسجد، فيسجد. ليش يسجد؟ يقولون لأنه أدى جزءا من العبادة مترددا فيها، لأنه الآن في يعني في وقت العبادة هو متردد فيها، وهذا يضعف النية. إذن انتهينا من هذا. إذا شك في ترك الركن معناه يسجد، شك في ترك الواجب لا يسجد، شك في الزيادة وقت فعلها يسجد، وشك في الزيادة بعد فعلها ها لا يسجد. طيب أكمل يا شيخ. ولا سجود على مأموم إذا دخل الإمام. طيب اكتب عندها إذا دخل معه من أول الصلاة. المأموم يتبع الإمام ولا يسجد للسهو إلا تبع للإمام إذا إيش؟ إذا دخل من أول الصلاة، مش مسبوق، أما إذا مسبوق وحصل سهو يسجد المسبوق للسهو، يفرقون بين من دخل من أول الصلاة فهذا يحملها عنه الإمام، أما إذا كان خلاف ذلك فلا يحملها الإمام. طيب أكمل يا شيخ. وسجود السهو لما يبطل ما عنه الواجب. واضح هذا، مثلنا له يمثل ولا خلاص واضحة؟ أظن واضحة وخلاص. سجود السهو واجب لما يبطله عمده. طيب أعطينا دقيقتين. لما يبطل عمده واجب، ومثلنا لهذا، قلنا لو نسي فزاد ركنا، نسي فزاد ركنا واجب، نسي فترك ركنا يصير سجود السهو واجب، نسي فسلم قبل تمامها يصير سجود السهو واجب. طيب نسي فقرأ في السجود ولا في ركوع، هذا مواجب لأنه ما يبطل عنه. طيب قال أكمل. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. طيب هذا يعني إحالة إلى معدوم. يقول وتبطل بترك السجود يعني الواجب اللي أفضليته قبل السلام فقط، هذا إشارة الآن إلى مكان السجود. فين مكان السجود؟ هل يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ الجائز كله يجوز قبل السلام وبعد السلام، وإنما الكلام في الأفضلية، ما هو الأفضل أن يكون قبل السلام ولا بعد السلام؟ المذهب أن السجود السهو، أن السجود السهوي كله قبل السلام ما عدا صورة واحدة، فالأفضل أن يكون بعد السلام. أكرر، المذهب أن سجود السهو كله أفضليته فين؟ قبل السلام، إلا موضع واحد فأفضليته بعد السلام. وإذا قلنا أفضليته يعني لو عكسنا يصح ولا تبطل؟ تصح. طيب إذن سجود السهو كله أفضليته قبل السلام إلا في موضع واحد، ما هو؟ إذا سلم قبل تمامها، إذا سلم قبل تمامها. هذا تذكرون هذا من نوع إيش؟ زيادة القول المشروع أي سهوا. طيب هذا للنص، لأنه الحديث حديث سلام النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي من ركعتين، فأتى بما تبقى ثم سجد بعد السلام. إذن عندنا سجود السهو أفضليته كله قبل السلام ما عدا صورة واحدة، ما هي؟ إذا سلم قبل تمامها، فالأفضل أن يكون السجود متى؟ بعد السلام. المصنف ما ذكر الآن متى يكون قبل ومتى بعد، فاكتبوا هذا سجود السهو كله قبل السلام أفضلية إلا إذا سلم قبل تمامها. ثم قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. إذا تعمد ترك السجود اللي هو سجود السهو، إذا تعمد تركه تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ يقول تبطل بترك السجود أفضليته قبل السلام، أما اللي بعد السلام لو تركه ما يضر. ما معنى هذا؟ المقصود بهذا افهموا الكلام، إذا كان عليه سجود سهو واجب وأفضليته قبل السلام فلم يأتي به بعد السلام وسلم وفي نيته أن يأتي به بعد السلام، تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ لا تبطل. في نيته أن يأتي به بعد السلام ما تبطل، لأنه يجوز قبل ويجوز بعد والأفضل قبل. متى تبطل؟ إذا كان مكانه الأفضل قبل السلام فتركه متعمد أن لا يأتي به قاصدا عدم الاتيان به. فهمت المسألة؟ يكون في هذه الحالة إيش؟ تعمد ترك واجب. إذن إذا تعمد، إذن أكتب عند قوله قبل السلام فقط إذا تعمد تركه بالكلية، لا إن عزم على فعله بعد السلام. إذن إذا تعمد تركه بالكلية. واضح يا إخوان ولا أكرر؟ سجود أفضليته قبل السلام تركه المصلي ولم يأتي به على أن يأتي به بعد السلام، تبطل الصلاة؟ ما تبطل. تركه المصلي على أن لا يأتي به أبدا، تبطل. طيب السجود الذي بعد السلام أفضليته اللي هو إذا سلم قبل تمامها، فالأفضل أن يكون سجوده بعد السلام. هذا إذا تركه وتعمد تركه لا يبطل الصلاة. تعرفون لماذا؟ لأنه أصلا هو ما يؤتى به إلا بعد ما يقول السلام عليكم، يعني بعد ما يخرج من الصلاة، فلا يمكن أنه بعد ما يخرج من الصلاة نبطل صلاته. فلذلك إذا كان قد بعد السلام مكانه الأفضل فإذا تعمد تركه لا يضر. فهمت يا إخوان المسألة؟ ثم قال المصنف وإن نسيه، يعني نسي سجود السهو وسلم سجد إن قرب زمنه، كذلك عليه سجود سهو ما سجد سلم تذكر، يمكن أن يسجد إذا قرب الزمن. ثم قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. من سهى مرارا يكفيه نصف سجدة. سهى 5 مرات ما يسجد 10 سجدات، لا خلاص سجود السهو يتداخل. طيب ماذا يقول؟ هذه مسألة ما ذكرها المصنف، ماذا يقول في سجود السهو وفي الجلسة بين السجدتين؟ ما يقوله في سجود الصلاة، التسبيح الذي يقوله في سجود الصلاة، وطلب المغفرة التي يقولها بين السجدتين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.